السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خاتم رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منها جهدا. حديث صوت الإسلام. في هذه الليلة المباركة نتحدث إليكم عن بطل من أبطال الإسلام وعلم من أعلام الإسلام. وفي الإسلام أبطال وأعلام تحلت بهم صفحات التاريخ، فسطروا بذلك تاريخا ذهبيا على جبين الدهر، ولا يزال ذكرهم يرن في مسبع الخلود. يفتخر بهم التاريخ وهم لنا قدوة صالحة وأسوة حسنة، رضي الله عنهم وأرضاهم. من أولئك الأعلام أسعد بن زرارة، وكنيته أبو أمامة الأنصاري الخزرجي، من أجلاء الصحابة الكرام وساداتهم، وهو نقيب بني النجار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ شرفه الله تعالى بوحي السماء حريصا أن يلقى المجتمعين بالموسم، وذلك في الحج خصوصا بمنى، يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة. ولا يسمع بقادم من أشراف العرب أو من صناديد العرب إلا تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. قال الإمام ابن إسحاق: فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز وعده له، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، يعني من الأوس والخزرج. وبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فتعرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه من الإسلام، ثم قالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرك ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك ويؤيدهم بك ويجمع كلمتهم عليك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم أمرك الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم، فقد آمنوا وصدقوا، وكانوا ستة نفر، من بينهم أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنهم. إن أبا أمامة هذا كان أول من أسلم من أولئك الستة، وكان أول من صدع بالإسلام من أولئك الستة من الخزرج، كما كان في هؤلاء الستة أبو الهيثم ابن التيهان ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء. فلما عاد هؤلاء الستة إلى المدينة ذكروا لقومهم ما كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من الإسلام، فأسلموا وفشى الإسلام في المدينة، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر الرسول والحنين إليه صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، لقد سبقت لهم السعادة واختارهم الله من الأزل لنصرة دينه وتأييد حبيبه، وهذه سعادة أزلية كتبها الله تعالى للأوس والخزرج من أبناء قيلة، وهم الذين لقبهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا هم السابقين الأولين السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما كان العام المقبل قدم منهم 12 ويقدمهم أسعد بن زرارة الذي نتحدث عنه، وشهد هؤلاء الموسم وعزموا على الاجتماع بالرسول، ولاقوه عند العقبة فبايعوه عندها، وهي البيعة الأولى، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم عبادة بن الصامت، بايعوا النبي على ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يسرقوا، وألا يزنوا، وألا يقتلوا أولادهم، وألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصونه في معروف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذه البيعة: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غششتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وانصرف القوم راجعين راشدين إلى المدينة المنورة، وأرسل معهم النبي مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وكان يلقب بالمقري، ونزل على أسعد بن زرارة، فكان أسعد ابن زرارة هو الذي آوى مصعبا ونصره، وهو الذي آوى الإسلام وآوى مصعب بن عمير، وكان يلقب بالمقري. وكان مصعب يصلي بالقوم رضي الله عنهم، وذلك أن الأوس كره أن يؤمهم رجل من الخزرج، وكذلك الخزرج، فأمهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم، وكان بين القوم ما كان، فأصلح الله أمرهم وجمع كلمتهم ووحد رابطتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان لأسعد بن زرارة من خدمات عظيمة في نشر الإسلام وفي تقوية الإسلام رضي الله عنه، فهو الذي شد أزر الإسلام لما آوى إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان أسعد بن زرار هذا من السابقين إلى الإسلام ومن النقباء 12، وكان نقيب بني النجار، وأصيب رضي الله عنه بمرض وجع الذبح في حلقه، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نحبه ودفن بالبقيع، وهو أول مدفون بالبقيع كما يقول الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسقته بركات الرحمن، ولا زال ذكره باقيا وخدماته للإسلام مشهودة رضي الله عنه بما قدم من تضحيات غاليات. نسأل الله عز وجل أن يقيض للإسلام والمسلمين اليوم من الرجال العاملين من يخدمونه ويقومون بنشره وتأييد كلمته وخدمة مبادئه وتأييد الداعين إليه، كما قام أولئك الأنصار بتأييده بادئ بدر، وما ذلك على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.